بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد ابتدأنا بالأمس بالحكم بشاهد، ثم بعد ذلك بالحكم بشهادة أربعة رجال، ثم ذكرنا الشهادة المالية، وهي التي تتعلق برجلين أو برجل وامرأتين. بعد ذلك قال الشيخ: ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان. إذن هنا تتم هذه الجملة ويتم الحكم بها. إذن إذا كانت الشهادة بالأشياء التي لا يقصد بها المال، وإنما يقصد بها هذه الأمور التي ذكرها الشيخ، ولغير ذلك من عقوبة لله تبارك وتعالى، فمثل بالعقوبة لله سبحانه وتعالى، نمثل مثلا بالردة، والردة هي العودة إلى الكفر بلفظ أو قول، بقول أو إقرار أو فعل. فمثلا كإلقاء مصحف في القاذورات، فهذا مما يخرجه عن دين الله عز وجل، أو بسب الله ورسوله كذلك مما يخرجه عن دين الله، أو بأنه أقر على أمر فيه ردة وكفر كذلك نفس الحكم تمام. أما ومسألة أخرى كقطع الطريق، فلان يقطع الطريق، وقطع الطريق ينقسم أيضا إلى أربعة أقسام. هذا القطع إما أن يقطع الطريق فيخيف ويقتل ويأخذ المال، وإما أنه يأخذ المال ولا يقتل، أو يقتل ولا يأخذ المال، أو يخيف فقط. كل هذه الأمور سواء قطع الطريق قطع الشرب عن الناس، فهذا مما تركه الإسلام لمن؟ لشهادة الرجال لا لشهادة النساء، لأن المرأة ربما لو رأت شيئا من ذلك فإنها تغيب عن وعيها مثلا أو ما شاكل ذلك. على كل حال، أمر تعبدي علقه الله سبحانه وتعالى بالرجال ولم يعلقه بالنساء. عندنا هنالك أيضا قال: أو لآدمي. الآدمي أحيانا شهادة على قتل، قتل فلان فلانا، هل هذا القتل كان عمدا، كان خطأ، كان شبه عمد، كيف يكون، كيف يدلي، كان قطعا لبعض الأطراف، قلعا للأعين، قطعا للآذان طرف، نعم، أو شهادة على قذف فلان، قال يعني بفلان كيت وكيت، فهذا لا يليق بالنساء أن تقف به أمام المحاكم وأن تعيد القول الذي قاله ذلك القاذف. فإذا كانت العقوبة لله، طبعا عندنا عقوبة لله وعقوبة للآدم. باختصار، عقوبة الله تبارك وتعالى لا يجوز التدخل فيها. عندما جاء سيدنا صفوان رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك عباءة وأراد أن يتطهر، فجاء سارق وسرق ذلك الثوب، فقبض عليه سيدنا صفوان وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم الحكم. عند ذلك عندما علم حكم القطع أراد أن يصفح عنه، بيّن له المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الصفح بالنسبة للعلاقة ما بين السارق والمسروق منه علاقة مالية، تسامحه بما سرق أو يعيد لك المال. أما حد قطع اليد إذا بلغت يعني السرقة نصابه أخذ من حرز مثله بلغ أكثر من ربع نصاب من ربع دينار، عند ذلك هذا حق لله تعالى. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل أن تأتي إليه، لو أردت أن تسامحه، أما وقد وصل الأمر إلى الحاكم فلا بد من إقامة الحد لله تبارك وتعالى. حق الآدمي فلان قال لفلان يا زاني يا فاعل إلى غير ذلك، هذه عقوبتها مثلا هذه الكلمات أن يجلد على ظهره 80 جلدة، فهل يمكن للإنسان الذي سب وقذف أن يسامح قاذفه؟ نعم من الممكن، لكن الشهادة في كلا الطرفين إنما تكون لمن؟ للرجال. ثم قال وما يطلع عليه رجال غالبا. نحن إذا أردنا أن نعقد عقدا بين زوجين، لو افترضنا أن المسجد الآن ممتلئ، القسم الأول كان فيه رجال والقسم الآخر فيه نساء، معنى ذلك لو عقدنا العقد في هذه الحالة سيشهد الرجال والنساء، لكن من يتحمل هذه الشهادة إلى مجلس القضاء؟ لا يصح أن يتحمل هذه الشهادة إلا رجلان. ولذلك ربما بعض الناس يتساهلون في مسألة الإشهاد فيقول يا أخي كل الناس كانوا شهود، عندما تريد أن تأخذ واحد منهم إلى القضاء ماذا يقول؟ يا أخي خذ غيري، كان في 1000 رجل في المسجد، وهكذا كل واحد يقول للآخر. لذلك يرى بعض الفقهاء أنه لا بد من تعيين هؤلاء الشهود، يعني أنت عندما تكون شاهدا على عقد فلان لا تنسى ذلك أبدا، ترى ولده ثم ولد ولده مع العمر، طيب ماذا تقول؟ كنت حاضر شاهدا على عقد جدك، كنت شاهدا على عقد أبيك، وهكذا. وهذا ما كنا نسمعه من الرجال والعلماء الذين هم يعني كبار في السن عندما يذكرون بعض العقود. إذن لا أقول لا يصلح، لكن رأي بعض العلماء أنه يتعين، يعني اثنان كما تفعل اليوم المحاكم الشرعية، يكون في المجلس 1000 رجال، أخي أنا 1000 على العين والرأس، لكن أريد يعني من هؤلاء 2 فقط يقول نحن نتحمل هذه الشهادة ونأتي إلى مجلس القضاء. وما يطلع عليه رجال غالبا، ممكن أن يطلع عليه النساء لكن حدد بذلك الرجال، فلا تصح شهادة النسوة في النكاح. اليوم يوجد مصيبة في المجتمع، يعني مما نسأل عنه كثيرا هو أن كثيرا من الهواتف تأتينا أنا تلفظت مع رجل زوجتك نفسي قبلت، وبعد ذلك يعاشرني معاشرة الأزواج، هل يوجد أحد حاضر؟ لا. وقد ذكرت ذلك، يعني اليوم من المشكلة أن الأماكن التي ينبغي أن يكون فيها ثقافة صار فيها الفجور، الجامعات بالدرجة الأولى، يعني تأتي عدد من الرجال وطبعا وعدد من النساء يتفقون مع بعضهم، لا علم للأولياء. لذلك إذا أردت أن ترسل ابنتك فاعلم كيف تكون واثقا، لا تقول أنا واثق من بنتي، لا، كل هؤلاء ذئاب ينبغي أن تحذر منهم. ولذلك يذهبون، دخلوا في مدخل شرعي، مثلا يقولون إن هذه الفتاة نجد لها شابا، طبعا يريدون أن يحولوا العلاقات التي هي شاذة إلى علاقات يعني شرعية، بعد ذلك يوجدون زوجا وشهود، ثم بعد ذلك يتعاقب الشهود، كل واحد يكون زوج باثنين آخر شهود، بعد ذلك عدد من الشباب والنساء يستأجرون غرفة يتعاقبون عليها وكأنها غرفة يعني والعياذ بالله، يعني هذا لا يليق بأي، وإن كان هذا يرفع الحد. أولا شهادة بلا ولي لا تصح، زواج بدون ولي لا يصح مطلقا عند الإمام الشافعي وعند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وإن صحح النكاح فقال ينبغي أن يكون هذا الرجل كفوا، فإذا لم يكن كفءا لهذه العائلة عند ذلك يحق للأبي أن يفسخ عقد هذا النكاح. كذلك الأصل عند الإمام مالك الإشهار، يعني إعلان أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. لذلك عدم الإشهار فيه مشكلة. ترى أن كل مذهب من المذاهب يخترق هذا الزواج فيه حالة من الحالات. نعم يرتفع عنهم الحد، لكن هؤلاء ما أرادوا الاستمرار، وإن كان رفضهم يعني نوعا ما شرعيا في بعض الأحوال هذا يدرأ عنهم الحد. ترى بعد ذلك بالنسبة للمهور لا يهمنا الناحية المالية، عندما تخطب هذه البنت في بيت أبيها تتمنع، وكذا لماذا؟ لأن لها علقة يعني في زواج آخر. وإذا فرض عليها الزواج فماذا تفعل؟ لا يوجد شيء ثابت في الزواج، يقوم هذا الرجل بالطلاق، وبعد ذلك ربما يكون العقد في وقت عدة يحتمل ذلك، أو يعني يطول الأمر وتستطيع أن تنتهي من ذلك. أما مسألة المهور فقد تقول هي سامحته وسامحني. هذا ليس قصة من الخيال، هذا يوجد عدد كبير فيه في الجامعات، في الجامعات أقول عدد كبير جدا ممن يمارس هذا الأمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر أعراضنا. والأصل في النكاح أن يطلع عليه الرجال، هذه حقيقة أعراض، حقيقة أنساب، حقيقة مصاهرات تكون ما بين الأسر وطلاق. طبعا الطلاق إذا الطلاق إما أن يكون بالإشهاد وإما أن يكون في مسألة الإقرار، فإذا جاء الرجل وقال طلقت هذا يكفي. أما إذا أنكر الرجل الطلاق وكان يوجد ممن سمع الطلاق رجلان عند ذلك، تستطيع هذه المرأة أن تقول كيف أعيش معه وقد طلقني؟ يقول القاضي لها أنا لا أسمع كلامك، يقول الشيخ لها أنا لا أسمع كلامك. إن الأصل عندنا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ولذلك يعني لا طائل نأتي بالمرأة ونسمع قولها. لكن لو ذهبت إلى دار الفتوى الآن وفي كل يوم لوجدت عددا كبيرا من النساء كل واحدة تسأل عن الطلاق الذي طلقها زوجها، وربما زوجها ينكر ذلك الأمر وهي خشية على دينها تريد أن تسأل هذا السؤال. إذا أقر الرجل بالطلاق فلا حاجة إلى الشهود، وإذا أنكر الطلاق وجاء اثنان من الشهود العدول عند ذلك عند القاضي وشهدا أن فلانا طلق زوجته فهذا قد وقع. وما يجري الآن في العالم من مصر وغيرها أنهم يقولون لا يصح الطلاق إلا عند القاضي، فهذا كلام مخالف لأصل الشريعة الإسلامية. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة والعتاق. يعني فعند ذلك لا يمكن أن يكون بذلك الأمر مزح، لو قال مازحا لزوجته أنت طارق وقع الطلاق. قال أيضا ورجعة، الرجعة كذلك إذا كانت بالإقرار يسن الإشهاد عليها، وإذا كانت يعني أرجعها وبعد ذلك هي تنكر ذلك يعني كيف يكون هذا؟ كان رجل في سفر في حج في عمرة في عمل وكان قد طلق زوجته، ومثلا لنفترض أن عدتها إنما تكون بالأشهر، طال به هذا السفر وقبل وربما تنتهي الأشهر متى وهو في السفر، ماذا يقول أمام اثنين من الشهود؟ راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. فإذا عاد من السفر جاء الشهود وقال قالت المرأة انتهت عدتي وبنت منه فأنا الآن خلية، يأتي الشهود فيقول لا أنت لست خلية، إن زوجك راجعك أمامنا ونحن نشهد بذلك في يوم كذا أو كذا. قد تكون أحيانا الرجعة لا يمكن منها الوطن، مثلا كأن كان في حج أو في عمرة، مع أنكم قلتم يا معشر الفقهاء قلتم وقال عليه الصلاة والسلام المحرم لا ينكح ولا ينكح، فماذا كيف تقولون إنه يمكن الرجعة؟ نقول في الجواب الرجعة استمرار للنكاح وليست إنشاء نكاح جديد، الرجعة استمرار للنكاح. ولذلك لو كان محرما في الحج أو في العمرة وقال وخشي أن تفوت هذه الأيام التي تعتد فيها المرأة وإلا نحتاج بعد ذلك إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود من أجل أن يعود إلى زوجته، فماذا قال أمام اثنين من الشهود؟ راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي رددتها. هذا أمر صريح، ولو قال نكحتها تزوجتها مع هذا أمر فيه كناية، إن قصد به الرجعة وقعت الرجعة. قال كذلك إذن، ونفس الحكم هذا يتعلق يعني بمسائل الإيلاء، بمسائل الظهار، بمسائل انقضاء العدة بالأشهر. طبعا مر معنا الإيلاء، قال ربنا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول في إحرامه فئت رجعت، لكن فاء بالقول لعدم استطاعته أن يفيء بالفعل، لا يستطيع الآن أن يعود إلى زوجته لسفر أو إحرام وما شاكل ذلك. وظهار أيضا، لو قال الإنسان ظاهر ثم أراد بعد ذلك أن يعود إلى زوجه، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما معنى يعود؟ أن يمسك هذه المرأة ويريدها زوجة. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماس. عندما لا يستطيع، فإن لم يستطع فماذا عند ذلك؟ فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين. قال أيضا ربنا من قبل أن يتماس. بعد ذلك قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا وهذا يحمل من قبل أن يتمسع على صدر الآية الكريمة. قال وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح. إسلام، نقول فلان مثلا مسلم، يترتب على هذا الإسلام الإرث وعدم الإرث مثلا، لأن الإرث كما قرأنا في باب المواريث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فإذا كان الإنسان قد أسلم وأيضا أولاده ما زالوا على حالة الكفر أو آباؤه ما زالوا على حالة الكفر، فإن الشهادة بهذا الإسلام يمنع الباقي من الإرث مثلا. طبعا يترتب عليه عدة أحكام، لكن نحن نريد أن نبين هذا الأمر. مثلا لو كان مسلما وعند تحته أيضا من لا يصح أن تكون زوجة لا يستمر، كأن تزوج مثلا مجوسي تزوج بأخته أو بأمه أو بكذا، فعند ذلك ينفسخ هذا النكاح أم لا، كل أو بأخته من الرضاع إلى غير ذلك. قال وإسلام وردة، يعني فعل فعلا من أفعال الردة، مثلا كأن سجد لصنم أو علق صليبا في رقبته، هذا وشهد عليه شهود معنى ذلك هذا خرج عن دين الله عز وجل، إلا أن يظهر توبته ويعلنها. ويستحل بذلك قتله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال وجرح، يعني عندما يأتي شاهد في المحكمة عند ذلك يطعن في هذا الشاهد، هذا الطعن في هذا الشاهد يسمى جرح، يأتي آخرون يعدلون هذا. التعديل والجرح يحتاج إلى شهود أيضا. نعم، كيف عدلتم فلان وكيف جرحتم فلان؟ ولا يسمى ذلك غيبة، كما لو سألك إنسان أحيانا عن خاطب يريد أن يخطب ابنته فأنت يجب أن تكون أمينا معه، لكن بمقدار هذه الأمان لو اكتفى برأيك وصدقك ويعني معرفتك فتقول لا تريد هذا الشاب، انتهينا من هذا الأمر. أما بعد ذلك يقول له، يعني من المؤسف اليوم تأتي النساء وتخطب إلى ابنها ثم بعد ذلك تجعل ذلك الولد ملكا منزلا من السماء. مثلا يسأل هل يصلي؟ نعم، يحافظ على الصلوات الخمس، بعد ذلك يعلم أنه لم يتجه إلى القبلة يوما. طيب هل يدخن؟ لا، مع أنه كل يوم له باكيتين. يعني هل يذهب إلى الأماكن عامة؟ لا، ولكنه يردادها في كل أسبوع مرة. أسئلة من الممكن أن تطرح، يعني لماذا دائما هنالك كفاءة أقل الدرجات؟ الفسقة يأخذون من الفسقة، أصحاب المروءة يأخذون من أصحاب المروءة، أهل الدين يأخذون من أهل الدين، وإلا لا تستمر الحياة إلا إذا كانوا. لذلك الفقهاء جعلوا كفاءات. ولذلك في باب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواياتها كلفت كتب، هذه الكتب تسمى بكتب الجرح والتعديل، يذكر فيها الناس ما صفته، حتى ولو كذب مرة واحدة في حياته لا يستحون من ذلك، لأن حفظ الدين أولى من حفظ بعض الأشخاص، صحيح؟ ولذلك يقال عندما تقرأ فلان عن فلان، فلان متهم، فلان وضاع، فلان كذاب، فلان يعني أضاع مثلا في آخر حياته، فلان مدلس يدخل شخص مكان شخص، يعني كل مسألة من المسائل ذكروها بشكل واضح تماما. قال وموت، إن الموت مثلا كنا في معركة وفي هذه المعركة مات فلان، طبعا عندما نعود من المعركة لابد أن نعرف الأحكام التي تكون، هذه الأحكام التي تكون لابد أن تكون على الشكل التالي: إنسان عام لا خلاف عليه، وإنسان مات، وإنسان أسر، وإنسان جريح في مشفى، لكن بعد هؤلاء فقدنا عددا، المفقود ما حكمه؟ ماذا ستفعل زوجة المفقود بالنسبة لذلك لزوجها؟ هذه أمور تتعلق فيها أحكام كثيرة، فنحن نحتاج إلى شاهد موت، هذا شاهد. ومن هنا يعني ما تجريه الدولة الآن في أول ورقة تطلب من أجل دفن إنسان أن يحكم طبيب بموته، طبعا مع هؤلاء الذين يأتون من الأهل هم شهود على أنه قد مات وعلى رأي ذلك الطبيب. عندما نقول فلان معسر، هذا أيضا يحتاج هذا الأمر إلى الرجال لا إلى النساء. وإعسار، إعسار فلان معسر لا يستطيع، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يا ترى فعلا معسر أم هرب أمواله، هذا البيت لزوجه وهذه الدكان لابنه وهذا لصهره، وهكذا الناس يفعلون اليوم، يهربون هذه الأموال وبعد ذلك يقول إحنا أنا لا أملك شيئا، هذا الدعوة إعسار ولكن في الحقيقة ليست إعسار. ووكالة، امرأة لا يوجد لها ولي من الأولياء مثلا، أو تريد أن توكل في تجارة أو كذا، فإنها توكل اثنين من الرجال، عند توكل وتشهد على هذا هذه الوكالة اثنين من الرجال. وانقضاء عدة بالأشهر، ما في حاجة، إذا قالوا هذه المرأة كبيرة مات عنها زوجها أو طلقها زوجها، كل رجل يستطيع أن يقول مات الزوج مثلا، لنفترض مات في الأول من شعبان، نقول شعبان رمضان شعبان رمضان شوال ذي القعدة عشر ليال من ذي الحجة، عند ذلك هذه في الوقت تماما الذي توفي فيه انتهت العدة. هذا الحساب إذا شهد رجلان أن فلانا مات، عند ذلك تنتهي العدة أم لا؟ تنتهي العدة بالأشهر. فكل هذه الأمور التي نجدها، نعم، وكذلك عندنا مثلا أن يقال فلان بلغ، فكيف نعرف بلوغه؟ طبعا إن كان هذا الرجل كافرا فبالنسبة إليه فلا بد أن يشهد اثنان، لو قال أنا بلغت ونحن نشك في بلوغه، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما حكم فيهم سيدنا سعد؟ كان الشاب الذي يشك فيه ينزع عن عورته، فإن أنبت يعني شعر العانة فهو بالغ، وإن لم ينبت فهو غير بالغ، لأنه لو كان بالغا يقتل، غير البالغ يرق، هكذا كان الأمر في الحكم، هذا ينبغي أن يشهد عليه أيضا اثنان. يعني لو أردنا هذا، يعني هذا الأمر طويل في هذا البحث. قال ووصاية، الوصاية أن عندما تريد أن تكتب وصية ما من إنسان يشهد أن لا إله إلا الله يعني ويموت إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، طبعا كانت الوصية واجبة، بعد ذلك نسخ وجوبها بآيات المواريث، وبقي بعد ذلك سنيتها أن يفعل الإنسان هذه الوصية. وشهادة على شهادة، طبعا عندما نقول شهادة على شهادة في كل ذلك يعني فلان شهد على كذا، فنريد أن من يشهد على هذا، ربما مات هذا الرجل، فنقول يأتي الشاهدان فيقول شهدنا أن فلانا شهد على كذا، فشهادة على شهادة تحتاج إلى رجل. في كل هذا الجواب ماذا؟ ولغير ذلك رجلان، أي رجلان هذا المبتدأ والخبر، ورجلان لغير ذلك، هكذا يكون أكثر. بهذا عرفنا من بشكل مختصر، طبعا لو أردنا أن نتوسع في هذا كثيرا ربما نحتاج إلى أشهر، إلى بنود قضاء وكذا، لأنه يشمل كل الحياة. قال وما، لكن نحن نأخذ عموما، وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة. قالوا هل هذه البنت بكر أم غير بكر؟ يقصد بالبكارة أحد أمرين، إذا قلنا تزوجت امرأة بكر أي لم يعقد عليها قبل ذلك، فهذه بالنسبة للولاية تحتاج إلى مثلا يمكن لوليها أب أو جد فقط أن يجبرها على النكاح، لكن إذا تزوجت وكانت لها خلطة بالرجال يعني من زواج، عند ذلك فينبغي استئذانها إن لم تكن بكر، ماذا تسمى؟ ثيب. لكن كأن المسألة الآن التي يريد أن يتكلم فيها، هل هذه بنت كانت مزوجة أو هي بكر، يعني ما زال غشاء البكارة قائما فيها مثلا، عند ذلك هذا لا يمكن أن يطلع، يمكن أن يطلع عليه الرجال، لكن الأصل منع الشارع منه، لأنه من الممكن أن تأتي به النساء، هذا مسألة، يعني طبيب يعرف أن هذه البكارة موجودة أم لا، ممكن أن تكون الطبيبة أولى بذلك بكثير، ولذلك هذا يختص بمعرفة كانوا قوابل قبل ذلك. وولادة، ولادة يعني طبعا لا بد من وجود امرأة امرأتين ثلاث أكثر مع المرأة التي تلد، وذلك للمساعدة، هذه تأخذ الولد وهذه تغسله وهذه تساعد المرأة التي في حالة الطلق أعانها الله سبحانه وتعالى، لأن حالة الطلق والولادة حالة كالنزاع تماما، لذلك لو أوصت بمال أو تصرفت فلا تصح وصيتها إلا بمقدار الثلث، لأنها الآن في طريق الموت تماما، كالإنسان الذي يغرق في البحر إذا هاج البحر مثلا وانكسرت السفينة فأراد أن يوصي لا يوصي إلا بثلث الماء. وقت الزلازل أيضا كل الناس لا يستطيعون أن يتصرفوا بأموالهم إلا بمقدار السبب، لا ندري هل نبقى على الحياة، كله كالنزاع تماما. فلذلك في مسألة الولادة من يطلع عليها غالبا؟ يطلع عليها النساء غالبا، لكن لو شهد رجلان مثلا اليوم أسعفت امرأة إلى مشفى وبعد ذلك قام بتوليدها طبيب ومن يساعده، عند ذلك شهدا بأن هذا الولد خرج منها، يكفي يكفي. أما بالنسبة للنسوة يحتاج إلى أربع نسوة، كل هذه الأشياء يصح فيها الرجلان أو أربع نسوة، نعم، لكن غالبا هذه الأمور لمن تترك؟ تترك للنساء. ورضاع، الرضاع يأتي الرجال أحيانا، المرأة عادة يعني أن تكشف عن صدرها أمام أخيها، أمام مثلا محارم عما قال إلى غير ذلك، وترضع ولدها، يعني وإن كان بعض النساء يمتنعن عن ذلك لكن ليس هذا حراما، فتخرج أحيانا ثديها وبعد ذلك ترضع. هذا الإرضاع نحن لا نستطيع في الحقيقة أن نعرف أن اللبن قد خرج إلا بعلامات، أحيانا الولد يخرج بعد ذلك يتقيأ شيء من اللبن، أحيانا ليس كل الولاد يتقيأون، ف فنرى أن الولد فقط الأم مثلا تضغط قليلا على ثديها والولد يلتقم هذا الثدي، ماذا يوجد؟ هذه عملية إرضاع، لكن وصل اللبن أم لم يصل؟ غالبا يصل إذا كانت من ذوات اللبن. أما واحدة لم تلد وعندها مثلا ولم يشهد لها أن لها حليب في صدرها، من الممكن بعض النساء من غير زوج لأسباب معينة يعرفها الأطباء، فإنها في صدرها يبقى اللبن، ومن الممكن أن ترضع وتصبح أم في الرضاع لولد ولو كانت بدون زوج. طبعا هذا يشهد لها أنه يوجد لبن في صدرها. فإذا كان الأمر كذلك فهذه مسألة الرضاع، عند ذلك نقول نشهد على عملية الرضاع. فيأتي الذكور اثنين إخوة مثلا يشهدون أن فلانا رضع من أختي، ممكن، لكن الغالب من الذي يعيش طيلة النهار مع النساء؟ يعيش طيلة النهار مع النساء النساء، ولذلك تأخذ هذا الولد وترضعه. أحيانا تصل درجة الرضاعة إلى عدد كبير، يعني أحد أقربائي، أنا سمعت هذا من والدي، أحد أقربائي المقربين يعني أصيبت أمه بحمى، وبعد ذلك منعها الأطباء أن ترضع ولدها، ثم بعد ذلك كان يحمل هذا الولد كل يوم إلى بيت لترضعه امرأة في هذا البيت. بلغ له من الأمهات المباشرات 39 أمة من الرضاع، وأنت بعد ذلك عدد ما شئت، صار من الأخوات والخالات والعمات، نعم، والأخوات يعني وبنات الأخت وبنات الأخ من الرضاع، حتى إنه إذا دخل إلى حيه من أول الحي إلى آخره لا أحد يعني يضع حجابا على رأسه منهم، وذلك بسبب الرضاع الذي حدث. طبعا عمر الإنسان ما زال على قيد الحياة، عمره فوق 70 الآن، لكن قصة واقعة وصاحبها على قيد الحياة. هذه المسألة من الذي كان يشهد أن فلانا كان يرضع؟ طبعا النسوة الذين يعرفون ذلك. كيف تقدر الرضعة؟ عرفناها هذا في باب الرضاع، إذا أعرض الولد عن الثدي يعتبر هذه رضعة، إذا نقل من مكان إلى آخر هذا استمرار بالرضعة. أحيانا الولد ينام يرضع، ينام ثم يستيقظ فيرضع، يعني لا نعتبر الوجبة كلها رضعة، لا، كل رضعة وإعراض عنها يسمى رضعة. هذه 5 رضعات، لا يشترط كل واحدة كما يرمي الناس مشبعات، لا. وهذه المسألة نهتم بها كثيرا. أنا أريد أن هنا أن أفصل شيئا بسيطا ذكرته في باب الرضاع سابقا وأؤكده الآن. إذا ثبت الرضاع مرة أو مرتين وأراد أن يتزوج نقول له لا. لماذا؟ لأنه يوجد من الفقهاء من قال تحرم المصة والمصة. أما إذا كان الزواج قد تم وعقد ودخل ثم بعد ذلك قال والله فلان أخذ مني مصة رضعة، نستمر، لأنه يقول الإمام الشافعي يعني عنده الحكم بما يستند إليه من أدلة أنه ينبغي أن تكون هنالك 5 رضعات، حتى لا يقال إذا ما حدثت أي مشكلة أخي بينهما رضاع، يعني أليس وقد قيل؟ نعم. وعيوب تحت الثياب، يعني عادة المرأة عندما يراها الرجل يراها كما يعني في حالة إحرام، فيرى وجهها ويرى يديها، أما غير ذلك لا تراها إلا النشوة. فأحيانا تأتي المرأة الخاطبة تريد أن ترى بدلا من ابنها، فمثلا تقول فدخلت ابن طالب إلا والله بسيري خراطة بسيري كن بلكن إلى غير، لها الحق في ذلك، هذه المرأة تخطب لها الحق في ذلك أن تطلب هذا الطلب، يعني أما أن تطلب أكثر ما بين السرة والركبة لا، هذا ممنوع بالأصل، إلا إذا ادعي أن هنالك عيب، عند ذلك العيب لابد أن يشهد به. طبعا هذا العيب عيوب النكاح معروفة، حتى لا يحدث يعني أن يطلع عليه الرجل وبعد ذلك يقال نحن لا نريد هذه الفتاة. وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق. طبعا عندنا العيوب، عيوب التي تفسخ النكاح معروفة، وهي الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن بالنسبة للنساء، وقد ذكرنا ذلك مفصلا. قال وبأربع نسوة، يعني هذا يحصل بأربع نسوة كما يحصل برجلين، من قوله وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه الرجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق أي برجلين وبأربع نسوة. ثم بعد ذلك ذكر لنا فقال: وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين. نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.